بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال درسنا في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي شرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله. وكنا فيما في الدرس السابق قد استمعنا لقارئنا يعرض علينا شرح هذا الشيخ من أول هذا الباب، وندعوه الآن إلى أن يواصل ما وقف عنده من المكان الذي وقف عنده فيما مضى. نسأل الله لنا وللجميع الإعانة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، لما ماتوا. الكلام في معرض سياق قصة الرجال الصالحين من قوم نوح، كما في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وعبدت. أي نعم. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف: لما ماتوا، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا حتى إذا رأيتموها تذكرتم صلاحهم فنشطكم ذلك إلى عبادة الله تبارك وتعالى، نشطكم ذلك على عبادة الله تبارك وتعالى، فاستحسنوا هذه الفكرة. أي نعم. لكن تمادى بهم الشيطان حتى عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم وعكفوا عليها وطال عليهم الأمر، ومات أولئك الذين مات أولئك الجيل أو مات الجيل الأول الذين نصبوا تلك التماثيل، حتى إذا جاء الجيل الآخر أوحى الشيطان إليهم أن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدت. أي نعم. ثم طال عليهم الأمر فعبدوهم. هذا كلام القيم، والشيخ يعلق على هذا الكلام الشارح. نسمع الله أسامة. قال: نعم. قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام وصاحب المصنفات الكثيرة في فنون العلم. قال الحافظ السخاوي في حقه: العلامة الحجة، المتقدم بسعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان، المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة، والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700. قوله هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، من أخص تلاميذ شيخ الإسلام، ويقال إن ابن القيم رحمه الله بسط مؤلفات شيخ الإسلام. مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفات نافعة قوية متينة، وابن القيم جاء بعده فبسطها، ودائما يلقب بصاحب القلم السيال والسحر الحلال. على كل حال، هو انتفع بشيخ الإسلام ابن تيمية انتفاعا عظيما، وحبس معه في القلعة، ونال من أسباب المثوبة إن شاء الله والرفعة ما ناله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قوله قال غير واحد من السلف إلى آخره، الظاهر أن ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك بالمعنى لا باللفظ، وقد روي من غير وقد روي عن غير واحد من السلف معنى ذلك منهم، يعني هنا من تصحح عن، نعم مثل ما قرأها الأخ، وقد روي عن غير واحد، هذه من صححوها عن، نعم وقد روي عن غير واحد من السلف معنى ذلك منهم أبو جعفر الباقر وغيره، وتقدم ما يدل على ذلك. نعم. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون بتصوير صورهم فعبدوهم، فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم، كما أن سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيها واعتقاد النحوس فيها والصعود ونحو ذلك. نعم، أعتقدون مثلا في النجوم أنها فيها صعود وفيها نحوس، فهذا الاعتقاد يحملهم على أن يضعوا لها رموز أو يضعوا لها يعني مظاهر فيعبدونها، بزعمهم يستجلبون صعودها ويستدفعون نحوسها بهذه العبادة، وهذا من خطط الشيطان والعياذ بالله منه. نعم. قال وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم، كما أن ذاك هو الغالب على عباد القبور ونحوهم، وهو أصل عبادة الأصنام، فإنهم عظموا الأموات تعظيما مبتدعا فصوروا صورهم وتبركوا بها، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن صورته، وهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان، فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى في الإجابة من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد، فاعتادوها لذلك. وهذه أيضا من البلاوي من الفتن، لو سبرت أحوال الناس وجدت أن في قلوب بعضهم ممن فتن والعياذ بالله في قلوبهم اعتقاد أن الدعاء عند هذه القبور وعند هذه القباب أرجى في الإجابة من الدعاء في المساجد من بيوت الله تبارك وتعالى، هذا شيء مشاهد، يعني لو استقرأت أحوال الناس في خارج هذه البلاد التي يوجد فيها مشاهد تعظم وقبور يطاف حولها لوجدت هذا راسخا في نفوسهم، وتسمع بعض العبارات التي تدل على هذا مثل إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ونحو هذا من الغلو الذي ران على القلوب واستحوذ عليها، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به، أي أول خطوة شيء في نفوسهم أن الدعاء عند هذه القبور يعني أحرى بالإجابة من الدعاء في المسجد. فإذا استقرت نفوسه أو استمرأت قلوبهم هذا نقلهم إلى دركة أدنى, إلى دركة أدرك من هذا, يعني إلى ربما يعني أن يقسم بهذا المقبور على الله, أن يقسم بهذا المقبور على الله وأن يدعو الله عز وجل به ثم يتدرج به إلى أن يدعوه هو من دون الله. نعم, وهكذا نسأل الله العافية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في غفلة الأفهام. نعم, هذا كلامه في غفلة الأفهام. أي نعم, في غفلة الأفهام. نعم, الجزء الأول صفحة 231. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا أعظم من الذي قبله, فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم, وهذا من مصائد الشيطان. نعم, هذا في إغاثة اللهفان الجزء الأول صفحة 230 هكذا. 231. طيب, بارك الله. نعم. قال فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه, فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته, يعني إلى دعاء صاحب القبر وعبادته. نعم. وسؤاله الشفاعة من دون الله, واتخاذ قبره وثنا يعكف عليه, وتعلق عليه القناديل والستور, ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده, فإذا تقرر ذلك عندهم. حتى أن بعض الطوائف تفضل الحج إلى بعض المشاهد أكثر من 70 حجة إلى البيت الحرام, نسأل الله السلامة, وربما يزعمون أو يدعون أنهم من المسلمين. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته. أصبحوا دعاة, يعني إذا استحوذ عليهم الشرك وفعلوه في أنفسهم صاروا يدعون الناس إليه. نعم, كما هو شأن الضلال, شأن الشياطين, وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم, أئمة الضلال نسأل الله العافية. نعم, حتى كما في حديث حذيفة, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم. قال فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا. هنا نقلهم, زيدوا ميم لأن مثل ما قرأ الأخ, نقلهم. نعم. ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم, وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية. نعم, كلمة صح. إلى أن من نهى. نعم, إلى أن من نهى. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر, وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. طبعا هذا في سورة الأنفال، والحديث عن المسجد الحرام يعني الآية في سياق الكلام عن المسجد الحرام، أو في سياق الحديث عن المسجد الحرام، يعيب الله عز وجل دعوى المشركين أنهم أولياء المسجد الحرام، فنفى الله ذلك عنهم بقوله وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وهو اقتباس، يعني حينما أورده هنا يقتبس ويقول يعني على كل حال إذا كان المشركون ليسوا أولياء المسجد الحرام فلأن يكونوا بعيدين عن ولاية الله من باب أولى، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فكما أن المتقون هم أولياء بيت الله، فكذلك هم أولياء الله وأولياء رسوله وأنصار دينه. اقتباس جيد. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. هذا الباب اللي هو باب الغلو في الصالحين، باب ما جاء أن سبب ترك بني آدم دينهم أو يعني هو الغلو في الصالحين. فمن تأمل يعني من فهم هذا الباب فهم القاعدة فيه واستقرأ النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تندرج تحت هذا الباب والباب الذي بعده، ما هو الباب الذي بعده لابد أيضا أن نستذكره لأنه مرتبط به، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. فكلا البابين في موضوع واحد، وهو التحذير من الغلو في الصالحين، ومن الغلو أيضا في قبورهم واتخاذها مساجد وعبادة الله عندها. قال: من تأمل هذا تبين له غربة الإسلام، لأن البلوى واقعة بهذا في كثير من المسلمين، يعني تجد هذا مشاهد، الغلو في الصالحين والعكوف عند قبورهم وعبادة الله عند قبورهم، يعني مما عمت به البلوى. لو سرت في الأرض في بلدان المسلمين الجغرافية خارج هذه البلاد لرأيت العجب، وتيقنت أن الإسلام غريب بين أهله، فكيف بين غير أهله؟ وإذا تيقنت هذا الأمر أورثك اعتبارا وأورثك حذرا وأورثك إنابة إلى الله والتجاء إليه وابتهالا بين يديه أن يحفظ قلبك وأن يثبته على دينه الذي ارتضاه، لأن الأمر عجيب جدا، وقدرة الله تتجلى في هذا الموضع، لأنه رغم وضوح ضلالة من يتجه إلى القبور وإلى الخلق بعبوديته الأمر واضح في القرآن والسنة، لكن رغم هذا الوضوح تجد الأذكياء وتجد العلماء وتجد من يزعم أنه حقق في الدين، تجد أنه ارتكس في هذا الأمر. هذا يدلك على أن قدرة الله عز وجل تجلت في هذا الموضوع حيث يقلب القلوب، هذه تدل على قدرة الملك الغلاب، يورثك يعني قوة المراقبة والحذر والاطراح بين يدي الله عز وجل والابتهال إليه والإنابة وسؤاله الثبات. نسأل الله الثبات على الحق على ما يرضيه. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال: ومنها معرفة أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة محبة الصالحين. أين بشبهة محبة الصالحين، يعني يزعمون أن هذا محبة الصالحين، الشيطان لبس لهم الشرك بصورة محبة الصالحين، ولبس لهم التوحيد بصورة مسبة الصالحين. أي نعم، وهذا من تلبيس الشيطان والعياذ بالله، وينبغي الحذر، هذا من الخطط، خطط الشيطان، وهذا كشفها. حينما يقول إن الشيطان صور الشرك بصورة محبة الصالحين، هذا كشف للخطط، لخططه، لأنه عمل خطة. أي نعم، هو أن يأتي أن يقعد على صراط الله المستقيم لإغواء بني آدم، ويأتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أي نعم، واستثنى عباد الله المخلصين، والله سبحانه وتعالى لم يسلطه على أهل التوحيد ولم يسلطه على المخلصين، ولكن سلطانه على الذين يعني يؤمنون به ويتبعونه ويطيعونه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا. هذه خطوة الشيطان في جهنم، حينما يقضى الأمر ويدخلون جهنم يقوم فيهم خطيبا، قل يعني وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم. نعم. قال: ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. الغلو في الصالحين. نعم. أول شيء غير به دين الأنبياء قصة ود وسواع ويغوث ويعوق، يعني قصة قوم ود وسواع حينما يعني عملوا لهم تماثيل، فهذا أول عمل غير به الدين، فالدين هو الأصل، التوحيد هو الأصل، والشرك طارئ. نعم. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. ما هو سبب قبول البدع؟ ما هو سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها؟ ها؟ نعم، نتعاون على استخراج استنباط الشيخ أشار إلى هذا، لكن نريد يعني وضع يعني تفسير هذا الاستنباط. معرفة سبب قلوب البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، سبب قلوب يعني سبب قبول البدع هو يعني أولا سبب قدري وكوني، وهو تقليب الله عز وجل القلوب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثانيا سبب من العبد نفسه، وهو قصوره وتقصيره، حينما يكون قاصرا يكون محتاجا، فبسبب احتياجه ولا يجد، أو بسبب احتياجه هو يدخل عليه الشيطان من هذا الباب كما دخل على أبينا من باب الحرص. وجد أبانا آدم أجوف لا يتمالك. يعني بعض الأخوة قد ظن أني لما قلت لا يتمالك أني أقول يتهالك، أجوف متهالك، هذا خطأ. آدم يعني أجوف بمعنى أنه محتاج، لا يتمالك إلا بما يملأ جوفه. فكان الشيطان يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلما رآه على هذا الوسط طمع به وقاده من باب الحرص، لأنه لا يقوم بنفسه بل يقوم بغيره. أما الله عز وجل ومن كمله الله من الملائكة وغيره فهم صمت، الله صمت ليس كمثله شيء، والملائكة كذلك صمت، أي نعم لا تحتاج إلى أكل وشرب. وابن آدم يحتاج إلى أكل وشرب، ويلزم أو من لوازم ذلك الحرص. فجاء الشيطان وقاد آدم من باب الحرص ومن باب يعني ما يصدقه بسبب الجهل. قال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فنسي عهد الله وبسبب الحرص يعني أطاع الشيطان والعياذ بالله بسبب غروره وتدليته له. فلا شك يعني الناس يحبون الصالحين، يعني الصالح محبوب، فالشيطان يأتي هؤلاء ويدفعهم للغلو في الحب، فهذا هو السبب يعني لقبول البدع. إذا كان من باب الغلو ومن باب الزيادة يكون من هذا الباب، وإذا كان من باب التقصير، على كل حال سواء كان تقصيرا أو غلوا فالهوى يدخل فيه. أساس قبول البدع هو الهوى، البدع من باب الشبه والهوى من باب الشهوات، فالهوى صابونة البدعة، بدعة تتزحلق على الهوى. يعني كذلك الشبهة والشهوة، شهوة صابونة الشبهة، تمرر الشبهة الشهوة، إذا كانت هناك شهوة مررت الشبهة بدون علم بدون أن يستجليها. وهذا يقال أن الشهوات يعني هي تكون بمثابة الصابونة أو بمثابة تمرر الشبهة. أي نعم. ولقاح الشبهة بالشهوة لقاح غي، لقاح زنا. ولهذا قال بعض يعني بعض العلماء سافحت الشهوات بالشبهات، فما راعى أهل الإسلام إلا وأولاد الزنا يعيثون في الأرض. تشبيه بليغ يعني فيه إنه أسباب الفساد وأسباب هو من لقاح الشهوة بالشبهة. فأسباب قبول البدع، البدع من باب الشبهات أو من باب الجهل، هي الأهواء وهي الشهوات. نعم. مع كون الشرائع والفطر تنكرها، الفطر السليمة، الشرائع الصحيحة، العقول الصريحة كلها تنكرها، لكن ما إذا قويت الشهوة اجتاز يعني مرت الشبهة على الشرائع، مرت على الفطر، مرت على العقول، يعني هذه الشهوات تطمس العلم بالشرائع وتطمس العقل وتطمس الفطرة أيضا حتى تمر عليها هذه البدع أو هذه الشبهات، نسأل الله السلامة. نعم تفضل. يعني لا يقال استدراج الشيطان بتلبيس الباطل لباس الحق. نعم كيف؟ يعني سبب قبول استدراج الشيطان وذلك بتلبيس الباطل لباس الحق. إيه وهذا أيضا أقول هذا في هذا الإطار. نعم. لكن الشيطان ما يستطيع يعني ما له سلطان إلا إذا استجيب له، ولهذا الإنسان عليه أن يحصن نفسه من نفسه أولا. اللهم فاطر السماوات والأرض، هذا دعاء صحيح النبي عليه الصلاة والسلام. كيف بدأ؟ بدأ بالنفس، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. فإذا أعين الإنسان على نفسه وحصنها بذكر الله أي نعم لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليها. أما إذا نفسه يعني غلبته وفتحت الباب للشيطان أصبح إثنان عليه الشيطان ونفسه. أي نعم كون الشرائح تنكرها أي نعم لكن لما لبس الباطل بلباس الحق لم تنكر. أي نعم متى لبس لا شك يعني الكلام الذي تقوله هو لا يعني يتعارض مع ما طولت في شرحه وبسطته فيه. نعم لا شك الشيطان لا يمكن يمرر الباطل إلا بشيء من الحق يلبس الباطل بالحق يجعل السم في العسل. يعني لو كان باطلا محضا ما تبعه أحد. هذا شأن أهل البدع يعني شأن أهل الضلال يعني يلبسون يموهون كلمة حق يراد بها باطل. نسأل الله السلامة. نعم قال رحمه الله ومنها أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. أيوة هذا جيد يعني هذا مما تقوله أنت. نعم مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. هذا الحق فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. أي نعم يعني الشيطان لبس عليهم محبة الصالحين بالباطل بعبادتهم أو بدعائهم. وعلى كل حال الباطل المحض ما تقبله النفوس لكن يمرر بشيء من الحق. نعم قال ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. نعم هذا مما يعني مما يؤكد أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان في القلب يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم ويزيد أيضا بالذكر وينقص بالغفلة. إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. الذي يعني يستنزل فضل الله به وتنزل بسببه الملائكة الملائكة التي تلم بالقلب وتكون يعني سببا في رسوخ العلم في القلب إنما تستنزل بذكر الله عز وجل والمداومة على معرفة الوحي. هذا الكلام الذي قلته يقول شيخ الإسلام إنه كلام ابن مسعود وهو أصل العلم أصل العلوم هذه اللمة واللمة أصل العلم وأصل الجهل. إن للملك لمة وللشيطان لمة فلمة الملك تصديق بالحق لمة بالقلب يعني إن للملك لمة بالقلب وللشيطان لمة بالقلب فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم منه مغفرة وفضلا. فإنعم وللشيطان لمة ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. تطرد الشيطان بذكر الله عز وجل تجلو القلب بالعلم بالوحي. نعم فجبلة الإنسان إذا لم يداوم على الذكر ولم يداوم على المعرفة ويتمسك بهذا ينقص الحق في قلبه والباطل يزيد. الباطل يزيد بالمعصية والغفلة والحق يزيد بالطاعة والإيمان. وإذا زاد الباطل نقص الحق وإذا زاد الحق نقص الباطل. نعم قال ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر. أي نعم البدعة بريد دهليز الكفر. بدعة يعني من بدايتها ولو كانت صغرى هي مدرجة وسبب للكفر. نعم قال وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. إيه صاحب المعصية يحس أنه عاصي، يعني يندم، يحس بندم ويجد وجل ويجد خوف، لكن صاحب البدعة يظن أن ما يفعله هو الخير، فكيف يتوب من شيء يظنه حسنا؟ قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو يعني ما يرى مثل العاصي. العاصي يرى أنه مذنب، يؤنبه قلبه ويؤنبه ضميره، فهذا حري أن يتوب. لكن صاحب البدعة لا يرى أن بدعته يعني قبيحة، بل يراها حسنة، فكيف يتوب من شيء يراه حسنا إلا أن يشاء الله؟ أين؟ ولهذا إبليس يحبها، لأن صاحبها لا يستفيد. صاحب البدعة يراها حسنة ويقاتل عليها، ويراها هي القربة، ومن تركها فقد ترك الحسن، ترك السنة على زعمه، فكيف يتوب منها؟ ولهذا يحبها إبليس، أحب إليه من المعصية. نعم. قال ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. أي نعم، يشير إلى أن يعني تلك التماثيل التي جعلوها للذكرى وجعلوها طريق للعبادة وللنشاط في العبادة، هذا الجعل هو البدعة، عبدوا الله بما لم يشرع الله. أي نعم، فالشيطان يعني يحب هذه، يعرف أنها ستؤول، أي نعم، إلى الكفر وإلى الشرك، ولو حسن قصد الفاعل في بداية أمره. نعم. قال ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. من الفوائد كل هذه، ومنها يعني من الفوائد، نعم، أو المسائل المفيدة، ما يقول فيه مسائل يعني مسائل مفيدة. أي نعم، الأولى كذا ومنها كذا ومنها كذا، نعم، يعني من النص الذي أورد. أي نعم، إذا صار نعم، إذا لأن ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ورد عنه ورد عنه روايتان، الأولى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي تتناول محدث البدعة، لكن قد يكون مثلا العامل بالبدعة ما أحدثها ويقول أنا لم أحدثها، فجاءت الرواية الأخرى للحكم على عمله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء هو الذي أحدث أو لم يحدث، يعني قلد غيره ولم يحدثها ما أو أحدثها، فكل ذلك أي نعم مردود، محكوم عليه بالرد. ويقصد الأخ يعني أن فعلا البدعة إذا يعني حتى لو قدر وعرف أنها بدعة وانتهى عنها فقد تكون من الأمور أو المعالم التي يعمل بها آخرون، لأنها جاءت بثوب العبادة. نعم. قال ومنها مضرة العكوف على القدر لأجل عمل صالح. نعم، مضرة العكوف على القبر أيا كان، العكوف على القبر نفسه نفس العكوف عبادة. نعم، ولو كان لأجل عمل صالح، ولو كان لأجل عمل صالح فهو ضار العكوف عليه. هذا فيه إجمال، إن كان يعبد الله عند القبر فهذا شرك أصغر، وإن كان يعبد المقبور فهذا شرك أكبر. إذا كان يصلي لله عند القبر، اتخذ القبر مسجدا، فهذا يعني وسيلة إلى الشرك، أي وسيلة لشرك أصغر. لا، يذبح لماذا؟ يذبح لله، إذا ذبح لله عند القبر فهذا أيضا وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن إذا ذبح للقبر للمقبور أصبح شركا أكبر. إيه نعم. قال ومنها معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، معرفة النهي أنه من باب سد الذرائع، النهي عن التماثيل والنهي عن التصوير من باب سد الذرائع، يعني إذا كانت ذريعة للشرك ذريعة للمحظور فينبغي يعني أن تزال وينبغي أن ينهى عنها. نعم. قال: ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. أي قصة؟ قصة قوم نوح. نعم. لما مات أولئك الرجال الصالحون صوروا تماثيل وتطور الزمن بهم حتى عبدت، وكان القصد صالح من هذا التصوير، كان قصدهم أنها تكون للذكرى حتى إذا رآها يعني أصحابهم تذكروا حالهم فنشطوا للطاعة ونشطوا لها. هذا يعني حقيقة مركوز في النفوس، أنك إذا رأيت العباد ورأيتها للخير تنشط للعبادة، ولأجل هذا شريعت الجماعة، فأنت مع الجماعة وإن لم تكن ترائيهم وإن لم تكن، لكن مما ركز في النفوس أن الإنسان يعني جبل على المنافسة خاصة في الخير، فإذا رأى كثرة المصلين ورأى كثرة أهل الخير نشط للعبادة. هؤلاء أرادوا من هذا الباب، قالوا هؤلاء رجال صالحون نحن نصور تماثيلهم بحيث إذا رأيناها تذكرنا حالهم يعني التي تذكرنا بالله فننشط في عبادة الله، المقصد صالح، لكن ما شرع الله هذه الوسيلة فتعبدوا لله بها فجرتهم إلى الشرك. نعم. قال: ومنها وهي أعجب قراءتهم. وهي أعجب العجب. زيادة. نعم. قال: ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. أي نعم، يعني مثل الذين على البدوي ولا على الجيلاني ولا على المشاهد، هذه تماما قصتهم مثل قصة نوح، أي مثل قصة أصحابنا، ويقرؤونها ويقرؤون التفسير، يعني ما هي يعني من ابتداع محمد بن عبد الوهاب. نعم في الصحيحين، ومع هذا ما فهموها، يظنون أن فعل قوم نوح يعني الذين أشركوا هو أفضل الطاعات. نعم، يقولون هذا توسل وهذا. نعم، وبعضهم يتصدق من أجل البدوي ولا يتصدق من أجل الله. نعم، هذا وقع، شاهدته أنا بنفسي. نعم، يعني تحثه على أن يبذل من أجل الله أو كذا، لا يستجيب ويقول هذا، لكن بعد ما تنتهي الصفقة يوزع شيء ويقول هذا من أجل البدوي. سبحان الله. نعم. قال: واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح بالدم والمال. نعم. قال: ومنها التصريح أنهم لم يريدوا، لأنهم يقولون الذي يدعو إلى التوحيد وينهى عن الغلو في الصالحين هذا حلال الدم وحلال المال. نعم، سمعنا بعض الشيوخ أيضا يقول: من قال إن الله استوى على العرش فهو كافر، تطلق امرأته ويحل دمه وماله فيء لبيت مال المسلمين. عجب كثير يعني، لكن نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء كذلك قالوا اللي يعني ينهى عن مثل هذه المشاهد وفعل هذه المشاهد هذا يكفرونه ويستحلون، نعم، يستبيحون دمه وماله. نعم. قال: ومنها التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني ما أرادوا أنهم ينفعون ويضرون ويخلقون ويرزقون، لا، يعني فعلوا هذا كما فعل المشركون، صرحوا بهذا حينما يطلبون شفاعتهم. لهذا فيه مؤلف كبير، هذا المؤلف معروف يقول: شواهد الحق في وجوب الاستغاثة بسيد الخلق. ايش بعد هذا؟ وهو من العلماء على زعمه او على زعمه هو. اين؟ قال: ومنها ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور ارادوا ذلك. اين؟ ومنهم ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. ليش سماهم علماء؟ لأن هؤلاء الذين صوروا تماثيلهم ما كانوا يعني يريدون عبادتهم، إنما هم يعني يعرفون أنهم لا يعبدون، لكن من باب يعني التذكر كما ذكرت، فبهذا أصبحوا علماء. هو يشبههم بالعلماء الذين يدعون إلى المشاهد، أو يزعمون أنهم علماء ولكن يجوزون هذه الأفعال ويقولون إنها توسل، مثل المؤلف الذي أذكر لكم أنه أصنف مصنفا كبيرا، أي نعم، يقول شواهد الحق بوجوب الاستغاثة بسيد الخلق، أي نعم، وغيره. هذا على ذكره يعني ذكر إجازة صحيحة على أنه في هذا الباب يعني ما وفق، لكنه في الإجازة يعني في الإجازة التي ذكرها في حفظ القرآن وذكر السند، ذكره لتسلسلها أصح من بعض الإجازات التي يحملها القراء الآن. فهو قال يعني مشى بالسند حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال عن جبريل عن الله، وهذه محمودة له. أما أكثر الإجازات اللي الآن يعني أرى القراء يحملونها، فهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. هذا على مذهب الأشعرية أو الماتريدية في أن الله عز وجل لا يسمع كلامه، وأن جبرائيل أخذ من اللوح المحفوظ، أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله، وهذه ضلالة. أي نعم، لأنهم يقولون عبارة، بعضهم يقول عبارة وهم الأشعرية، يعني أن جبرائيل عبر بهذا القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم عبر به، وليس هو كلام الله، لأن الله يتكلم بلا حرف ولا صوت، يقول كلام نفسي، يشبهونه بالأخرس، نسأل الله العفو والعافية. هم يفرون من تشبيهه بالكامل الذي كمل بالكلام والنطق، يفرون من تشبيهه به على زعمهم، وإلا ليس كمثله شيء، فيقعون في تشبيهه بالأخرس، نعم، لأنهم قبلوا مبدأ التشبيه حينما توهموا ذلك، فوقعوا في شر مما فروا منه، فيقولون هذا عبارة عبر بها جبرائيل أو عبر بها الرسول، هذا القرآن الذي بين أيدينا. والماتريدية يقولون حكاية، والفرق بين عبارة وحكاية، الحكاية تشبه التمثيل، والعبارة ليس يعني دقيقا في تمثيله، ولكنه عبر عن معانيه. كل الإجازات التي تقطع الصلة يعني بأن جبرائيل سمع كلام الله من الله، هذا إجازات يعني منقطعة غير موصولة، على الأقل ما نقول في سندها فيه انقطاع. نعم، هذا الرجل يعني ذكر إجازة جيدة وقال عن الله، عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله، يعني أثبت أن جبرائيل سمع من الله عز وجل، وهذا هو الحق. نعم. قال ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. وجود ماذا؟ العلم، والعلم هو العلم النافع، العلم بالوحي، ومضرة فقده يعني فقد العلم، فقد العلم بالوحي بالقرآن والسنة ضار. وأما وجوده واستذكاره، نعم، هذا يعني له قدر وله منفعة، ولهذا لا يكثر الكهان والدجاجلة في بيئة يعني يكثر فيها القرآن. حتى البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآل عمران يعني يفارقه الشيطان، ولا يستطيع السحرة والبطلة، أي نعم، مقاومة هذا الفضل العظيم من قراءة هاتين السورتين. نعم. قال ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه، نعم، بفقد العلماء، بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، نعم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا حقيقة، هذا صحيح. نعم، انتهى بمعناه. قال ومنها شدة حاجة الخلق بل ضرورتهم إلى الرسالة، وأن ضرورتهم إليها أشد وأن ضرورتهم إليها أشد وأعظم من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. بل ليس هناك مقارنة حقيقة، لكن هذا من باب التقريب، لأن يعني ضرورة الخلق إلى الوحي إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما في شك، بفقدها يفقدون الدنيا والآخرة، لكن لو فقدوا الطعام والشراب ربما يفقدون الحياة الدنيا، ولا يترتب على فقد الحياة الدنيا فقدهم الحياة الأخرى، أما فقدهم لهذا الروح أو فقدهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولوحيه فيترتب عليه فقدهم للسعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني كأنهم خسروا الدنيا والآخرة إذا فقدوا الرسالة، فقدوا ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فضرورة الخلق إلى رسالة الرسل أعظم وأشد بل لا تقارن من ضرورتهم إلى الطعام والشراب. نعم. قال ومنها الرد على من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله، لأن ذلك هو الذي أوقع المشركين في الشرك. إيه، من يقدم الشبهات التي يسميها عقليات، هذا فيه إشارة لأن العقل الصريح أو العقل الصحيح، العقل الصريح يعني ما فيه خلط، لا يخالف النقل الصحيح، العقل الصريح يتفق مع رسالة الرسل، فالرسل جاءت بمحارات العقول يعني بما لا تدركه العقول بمفردها، ولم تأتي بمحالاتها، لم تأتي بشيء يحيله العقل. أي نعم، إذا كان العقل صريحا لا خلط فيه ولا شوف فهو يتفق مع يعني، بل يزداد نورا ويزداد وضوحا ويزداد جلاء. هذا العقل غريزة، هو بمثابة أو يشبه البصر المحسوس، والبصر لا يبصر إلا بنور، بنور الشمس، بنور المصباح، ولو فقد نور الشمس حتى وإن كانت القوة البصرية موجودة لا تفيد. كذلك البصيرة العقل يعني وإن كان موجودا لكنه لا يعني يستضيء إلا بنور الوحي، فكأن نور الوحي بمثابة نور الشمس للبصر، فنور الوحي للبصيرة للعقل كذلك، إذا فقد العقل هذا الوحي وقف وتحير كما يقف البصر وقوة البصر في الظلمة لا يدري أين يتجه. نعم. فكذلك العقل الذي هو الغريزة أو وهو البصيرة، نعم، فكيف يقدم هذا العقل الحائر على ما به نوره واستضاءته؟ هل تقول يعني في مغالطة، هل تقول إن بصري مقدم على نور الشمس؟ يعني فيها مغالطة، فيها عدم فهم، بصرك لا يبصر إلا بالنور، فكذلك عقلك لا يتم ولا يزكو ولا ينمو إلا بالوحي. أين؟ فإذا حصل بينها تعارض فاتهم عقلك أنه مخلوط ملبوس، أو أن هذا الذي ظننته وحيا ليس وحي لأنه لم يثبت، النقل غير صحيح. أين؟ فالعقل الصريح نعم يتفق مع النقل الصحيح، هذه قاعدة، فمن قدم هذه الشبهات التي يسميها عقليات على ما جاء من عند الله فقد ضل وزل، وهذا هو الذي أوقع المشركين في الشرك، نسأل الله السلامة. نعم. قال ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. التقليد من غير بصيرة، من غير حجة، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ها ها لا أدري، نعم، هذه لا شك أنه ضار، لكن الاتباع بحجة، الاتباع على بصيرة، هذا هو الاقتداء. يعني تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، تقتدي بأتباع الرسول الذين هم على بينة، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. لا بد من إمام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه، لكن التقليد من غير حجة هذا هو المذموم. تقلد من غير حجة لأن فلانا ذو الجاه، لأن فلانا ذا الجاه أو ذا المال فعل، يعني أنا أفعل، كونه صاحب جاه، كونه صاحب مال، إذا فعل شيئا فهو صحيح. هذا ما هو، هذا تقليد أعمى، يعني بغير حجة يكون ضارا. أما إذا يعني كانت هناك حجة، كأن يكون هذا علم من أعلام المسلمين، وأنت لا تستطيع، أنت عامي لا تستطيع معرفة الشيء بدليله، وهذا العلم الذي أطبقت الأمة على أنه إمام أفتاك بشيء وأنت لا تستطيع، فلك أن يعني تقتدي به، وهذه حجة، هذا نور، هذا نور لمن لا يستطيع غيرها. أما من يستطيع يعني استحضار الدليل والاستنباط منه، فإذا وجد خلافه ليس له أن يخالفه، حتى ولو خالفه من خالفه. أي نعم، قد يكون للمخالف عذر، لكن هذا الذي تبين له لا عذر له ولو كان متأخرا. نعم، مثلا أحد الأئمة يكون مجتهدا اجتهادا ليس موافقا للدليل، فوصلك أنت الدليل، قد يكون هذا الإمام الذي خالفه لم يصله الدليل، أو وصله الدليل لكن لم يفهم منه ما ظهر لك، ربما لأن هذه الأدلة أو نصوص الوحي منها خبر ومنها إنشاء، والأخبار أحيانا تكون من أشراط الساعة، وبعضها يعني مضى زمانه وحدث تأويله، وبعضها لم يحدث، فربما يحدث تأويله في عصرك أنت ما لم يحدث تأويله في عصر من سبقك، فتفهم من هذا الخبر ما لم يفهمه غيرك، فأنت أيضا لست معذورا لهذا النور الذي يعني أو هذا الفهم الذي فهمته. أنا سمعت من شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه قال إنه وجد نصا أثرا قال يوشك أن تجلب فاكهة الشام طرية في المدينة، قال فتتبعت شروح العلماء لهذا الحديث السابقين قبل أن تحدث البرادات والطائرات والوسائل النقل المعروفة، فحاروا في فهم هذا الحديث كيف تجلب فاكهة الشام طرية في المدينة، فبعضهم قال إنها تجلب بذور وتزرع في المدينة، وبعضهم قال إن يعني أتوا بتصورات ولم يخطر على بالهم أنها فعلا ستجلب فاكهة الشام طرية في المدينة بواسطة هذه البرادات أو بواسطة هذه، وما عرفها من يعني ما عرفوها إلا بعد أن حدثت. فقد يكون من أخبار النبوة يعني ما يعرف بوقته وبزمانه ما لا يعرفه من سبق، فهذا الذي يعني وصل إليك وفهمته لا شك أنك يعني مسؤول عنه أكثر، وإن كان من سبقك أفضل وعذر في مخالفته لفهم هذا النص. هذا من باب التقريب، والأمثلة كثيرة، يعني قد يكون مثلا عنده هذا النص ودلالته كما ظهرت، لكن قد يكون عنده منسوخا بنص آخر. يعني هناك من الأعذار التي يعذر بها الأئمة، خاصة الأعلام مثل أبي حنيفة، مثل مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة، هؤلاء لا نظن بواحد منهم أنه يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها اجتهادات. نعم، يظهر لهذا ما لا يظهر للآخر، وهذا الكلام الذي أقوله مقرر يعني بعبارة أحسن وضوحا أتقن تحريرا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الرسالة وزعتها الجامعة الإسلامية وتكتب بماء الذهب. أنا أوصي وأنصح يعني بقراءتها، وهي رسالة قصيرة يمكن قراءتها بوقت قصير. أي نعم نعم. قال الشيخ سليمان عن الكلام على التقليد وكيف على بأهله نعم إلى المروق من الإسلام. التقليد المراد به التقليد بلا حجة، تقليد الأعمى. نعم. قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. نعم الله أكبر. اللهم صل وسلم. نكتفي بهذا عند هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. يسأل عن كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي دائما يجعل نصب عينيه الوزن بكتاب، يعني يزن أحوال الناس وأقوال الناس وأعمال الناس يزنها بالكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أين عفى قبله، وما خالف الكتاب والسنة رده. على كل حال يجب عليه أنه يتبع المنهج العلمي، وهو أولا معرفة الوحي، معرفة الفاضل، ومعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، ثم معرفة أقوال الناس وأحوال الناس وما أرادوا بها فيزنها بالوحي، لكن لا يزن الوحي بشيء سواه. الوحي يوزن به ولا يوزن بشيء. الوحي يعني يزن به كل شيء، لكن لا يزن الوحي بشيء. نعم. فمن كان معه هذا النور وهذا المصباح على ضوئه يعرف كلام الناس ويأخذ ويترك وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون إن شاء الله قد سلك المنهج الصحيح. كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وفي هذا الكتاب فوائد جيدة، فوائد جمة لا شك، يعني خاصة تنبيه على شطحات الصوفية ونحوهم، وجل يعني الكمال لله وحده، وجل يعني لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الأمر فيه ساعة. هنا إذا جمع بينها، إذا استطاع أن يجمع بينها، أو مرة يدعو بكذا ومرة يدعو بكذا، لكن الشيء اللي يعني معروف أن يدعو أولا للمسلمين عامة، مثلا يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو بمثل هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. ثم يدعو لهذا الميت الذي يصلي عليه ذكرا أو أنثى، أي نعم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وإن كانت أنثى اللهم اغفر لها، اللهم ارحمه، وإن كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما، ويختم بدعاء عام: اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، نحو هذا الدعاء. على كل حال يدعو بالدعاء، يدعو بالوارد، يدعو بالوارد، يدعو بمثل ما ذكرت، هو مجموع. أي نعم. بس يكون فقيها في الجمع، يكون عالما، لا ربما يعني في جمعه لا يحسن ال... نعم، لا بد أن يكون يعني فقيها فيما أو عالما بما يقول. نعم نعم. شوف بارك الله فيك، الله أعلم بهم، لكن بذكر لك قاعدة. يعني القاعدة من كان جهله بسبب تفريطه أو إعراضه فلا يعذر بجهله، ومن كان جهله غصبا عنه بعد أن استفرغ وسعه، بعد أن استفرغ وسعه وبذل جهده وهذا قدر ما استطاع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا لا، هذا على كل حال تنبه ويبين لها ويرفق بها، أقول يرفق بها، لأنه مما يدل على أن هؤلاء يعني شبه أن التكليف أو شبه أنهم يعني وصلوا إلى مرحلة من التخريف لا يدرون ما يقولون. على كل حال الله أعلم يعني بهم، من كان جهله بسبب تفريطه أو بسبب إعراضه فهذا لا يعذر بجهله، وهذه مسألة دقيقة ما نستطيع أن نحكم بها على الأعيان لأن لا نعرف يعني هذا الأمر، إنما الله أعلم به. عندنا قاعدة نتمسك بها ونقول من كان معرضا يعني من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، من فرط فيما لا يسعه جهله لم يتعلمه، عنده مكنة من العلم، مكنة عقلية وقدرة أن يتعلم، وما تعلم هذا لا يعذر بجهله. أي نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.